بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا رحمن الرحيم يا سلام كده صبر صبر. وما علمناه الشعر وما كده يا سيدي. إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ايه الحلاوه دي يا عم؟ حلو قوي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا قصارى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر الله يزيدك من نعيمه ومولانا. الله. الله يرضيك. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم صلي وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك من نعيم الله. يا رب.

حاول الدكتور يسأل الدكتور القانون. الله يصبر صدرك. الله دورك إبر الكلب. وحدهم. الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. الله الله الله الله الله الله الله كمان والنبي الله الله الله يصلح حالك يا شيخ. فإذا هو خصيم مبين. يا سيدي يا سيدي يا سلام يا عليك يا سلام يا حبيب القلوب. الله يزيدك من نعيمه. وضرب لنا مثلا كده يا عم. وضرب لنا مثلا. الله الله الله كده يا بركة. ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. مفيش استحالة ربنا بس. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي الله يزيدك من نعيمه يا حبيب الملايين. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة اللي نزل علينا دي عليه الصلاة والسلام؟ اولم نرى الانسان ثاني. والله بحلفك بالله اولم نرى الانسان ثاني. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سمعت القرآن. ناس مجودين القرآن فعلا. القدر على إنشاء الشيء كان على إعادته أكبر.

الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يفتح عليك. فسبحان سبحان الله يا رب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا شيخ اللهم يا شيخ اكملها بقى كلها كده علشان في اكملها بل وهو الخلاق العليم هتظلمنا جنبك هنسيب الشغل ونقعد نسمع لك محفوظ يا راجل يا راجل هتظلمنا جنبك الله اكبر الله اكبر قدرة الله وحده لا اله الا الله الله اكبر لسه يا حوت لسه بدري ما تبصش في الساعة لسه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله الله الله الله الله يزيدك من نعيم الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله الله أكبر لله الله الله الله اللهم صل على النبي كده يا نور بس اسمع لينا كده بعد الروح الله يفتح عليك يا حوت ان للمتقين مفازا حذر وكواعب التراب وكأس الدياق الله أكبر يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الله حياة النبي يا مولانا حياة النبي بسم الله الرحمن الرحيم كمان مرة حياة النبي بنفس الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك يا شيخ نعمك الله بالصحة حافظ عليك يا الله يرجيك يا مولانا سيدي يا زينة طبق النحاسية قليل وجودها إن للمتقين مفازا الله اللهم اجعلنا منهم يا رب حدائق يا سيدي افتح يا مولانا والله حدائق يا عم وهانا يا سيدي انت يا خيدة الله اكبر حتى اطوى أحبنا والدوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا والله هذا الصوت وطبقته من قاع الجنة من تاني ده تاني يا حسن أوما بهدلك الله أكبر الله أكبر من قاع الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ايوه كده يا عم تجلي والله الله اكبر ان للمتقين مفازا عليه الصلاة والسلام حدائق وهناب وهناب وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الله يكرمك الله يفتح عليك يا مولانا الله يفيدك كمان وكمان يا